قال زنه بألف، فقال رجحت على ألف، فإذا بالنداء من رب العالمين وعزتي وجلالي. لو وضع أهل السماوات والأرض في كفة والحبيب في كفة لرجحت كفة الحبيب على خلق السماوات والأرض. وهو الذي قالت عنه السيدة عائشة عندما سئلت عن أخلاق حضرة الحبيب محمد، فقالت: أوما تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن، وفي رواية أخرى كان قرآنا يمشي على الأرض. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. أيها الإخوة المؤمنون، من داخل ساحة القرآن الكريم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نعيش مع حضراتكم تكريما منا للزوجة الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وأقول لعم الحج فتحي محمد جابر: إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن فارق السيدة خديجة فسماه عام الحزن وحزن عليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت الدموع تنهمر فراقا عليها، فإذا بالأمين جبريل يهبط على قلب الحبيب محمد ويقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: لقد كان إن خديجة قد بنى الله لها قصرا في الجنة. فهنا فرح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوفاء الذي علمنا إياه حضرة الحبيب محمد. تكريمنا اليوم هو تكريم بالقرآن الكريم الذي استمع إليه الحبيب، فعندما كان يقرأ ابن مسعود ودخل عليه حضرة الحبيب أمسك ابن مسعود فقال: اقرأ يا ابن مسعود. قال: أقرأ عليك وعليك قد أنزل يا رسول الله. قال: اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيري. وعندما كان يقرأ أحد الصحابة وعلم أن رسول الله قد سمع إلى القرآن الكريم قال له: لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا. هذا هو منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نعيش مع آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك بحسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. نلتف حول مأدبة الله في أرضه، الكتاب الذي لا ريب فيه، تلاوة قرآنية من آيات مسك الختام يتلوها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز نينيا القمح بمحافظة الشرقية. ادعوا الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فمع آيات مسك الختام فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق ساق إلى ربك يومئذ المساق بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أغنتم أشد خلقا بناها. بركة الشيخ موسى دي البركة بتاعت الشيخ موسى البركة حقت والله. رفع سمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها أخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا السماء وبنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدرك يا رب ويلك الجنه لا يستحق عليك الله يعلم من اهلها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله خير لك من الأولى على سوف يعطيك ربك فتوب لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث لما المبارك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.